أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أرسلنا عليهم الريح أي كالمرأة التي لا تجد لا خير في هذه الريح، ليس فيها خير، فيها ريح عقيم، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ذات صوت رهيب وعظيم يصم الآذان ويهلك كل شيء أمامه. وقوله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وقوله تبارك وتعالى: حينما جاء الأحزاب إلى المدينة ليقاتلوا المسلمين في غزوة الخندق المعروفة، أتى الله تبارك وتعالى بهذه الآية: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وهذه الريح كما هي عذاب على قوم تكون رحمة من الله تبارك وتعالى كما قل، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. كل هذه آيات من الله تبارك وتعالى، هو الذي يرسلها وهو الذي يدبر أمرها. فالذي تأتيه الريح بما لا يلائمه فيسبها، فإنما هو في الحقيقة يسب من أرسل هذه الريح. والريح تأتي بتقدير الله وبحكمته، بحكمة الله تبارك وتعالى تأتي على أمم بالهلاك، وتأتي على أمم بالخير، وتأتي في وقت يناسب قوم. تأتي الريح في وقت من الأوقات تناسب الزراع لتلقيح الزرع، ولكن لا تناسب آخرين كالذين يسيرون في البحار. فهذه بحكمة الله تبارك وتعالى وقدرته. والمسلم حينما تهب الريح وتشتد يتعلق رجاؤه بالله تبارك وتعالى، يتعلق رجاؤه بالله تبارك وتعالى، ويشتد تعلقه بالله عز وجل خوفا أن يكون في هذه الريح عذاب كما فعل الله تبارك وتعالى من قبل. قال الشيخ رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنع، لكن الحديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. وفي الحديث بيان لمعنى ترجمة الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموا الريح ولا تلعنوا الريح، لأن الذي أرسل الريح إنما هو الله تبارك وتعالى، ما أرسلت نفسها وما دبرت شأنها، ولكن الذي دبرها هو الله كما قلنا في باب من سب الظهر. الظهر فيه تقلب الأيام، تقلب الأمم والزمان، فيسب الإنسان اليوم الذي حدث له فيه شيء لا يلائمه، فهذا من أمور الشرك المنافية للتوحيد، لأن الذي يسب الأيام والزمان والدهر وغير ذلك فإنما هو في الحقيقة يسب الذي صرف هذا الزمان وهذا الدهر، فلا ينبغي أن يفعل الإنسان مثل هذه الشركيات. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح، رأيتم إعصارا، رأيتم شدة من الريح، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها إله خير ما أمرت به. يعني هذا من الأذكار، أذكار التي تقال عند هبوب الرياح. اللهم إنا نسألك بالخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أمرت به. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الريح ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، أي من رحمة الله تعالى. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وعند الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء وتغير تغير لونه، إذا تخيلت السماء أي ظهر فيها السحاب، ظهر فيها السحاب وتكاثر، تغير لونه أي لون النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذه الريح، وخرج ولفت وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت أو أمطرت سري عنه، يعني فرح صلى الله عليه وسلم، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطر. كان هذا هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه الريح جاءت بالعذاب والهلاك. وهذا من أدب التعامل مع آيات الله تبارك وتعالى، أن يخشى الإنسان أن تكون في هذه الآية دمار وعذاب يأتيه الله تبارك وتعالى على قوم فيهلك الذين يستحقون العذاب، أما الذين من جملة هؤلاء وليسوا منهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا ما تقلنا في من يموت وهو على الإيمان والخير في مثل هذه الآيات، وكما رأينا في آيات كسوف الشمس وكسوف القمر رأيناها نوع من أنواع الرفاهية والتسلية وغير ذلك، في حين أن هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بنفس الخوف الذي كان يخافه في الريح، فكان يقوم يصلي لأنه ربما جاءت فأحرقت الأرض ومن عليها. فهذا هو هدي الإسلام في التعامل مع آيات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. مناسبة الباب لموضوع كتاب التوحيد. الظن، حسن الظن بالله تبارك وتعالى من علامات الإيمان، من علامات الإيمان أن يحسن العبد ظنه بالله تبارك وتعالى. ومن نواقض التوحيد إساءة الظن بالله عز وجل، وإساءة الظن بالله عز وجل له فروع كثيرة، ولكن حسن الظن من علامات الإيمان، وليس كل الناس يعرف حسن الظن بالله تبارك وتعالى أو يتقنه، لأن هذا يبنى على علم بالله. فكلما كان العبد عارفا بربه جيدا بأسمائه وصفاته كان هذا بمقدار حسن ظنه بالله عز وجل. فارق كبير بين العالم بأسماء الله الحسنى وصفاته وما يجب لله عز وجل فيها، وأيضا ما يعرفه الإنسان عن نفسه، هذا يستوجب له حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فالإنسان يعرف نفسه أنه فقير بذاته، فقير بذاته، والله عز وجل غني بذاته، ويعلم العبد أنه ضعيف بذاته إلى القوي بذاته، وهو الله تبارك وتعالى. فمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته هي الطريق أو الباب أو البوابة الكبيرة لحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن حسن الظن بالله عز وجل مبناه على العلم، لأن الجاهل لا يعرف ربه، لذا سيسيء الظن به. لذلك قال الله عز وجل: ظن الجاهلين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، لأن أهل الجاهلية ما يعرفون الله تبارك وتعالى، هم يعرفون الأصنام جيدا، يتقربون إليها ويتوسلون وينذرون ويتقربون وغير ذلك إليها، ولكنهم لا يعرفون الله. فنسب الله تبارك وتعالى هذه الأفكار وهذه العقائد التي كانت في قلوب أهل النفاق في غزوة أحد، أن هذه هي رواسب الجاهلية، وهذه هي بقايا أهل الشرك التي كانت موجودة قبل الإسلام. وقصة هذا الظن الذي قصه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوة أحد كان معه في الجيش جماعة من المنافقين، انخزلوا حينما ذهبوا إلى جبل أحد، ورجع جزء كبير يقدر بثلث الجيش، وتقهقروا إلى الخلف، وواجه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بمن معه من المسلمين. فلما أصابهم ما أصابهم من هذه المصيبة، وأصيب صلى الله عليه وسلم بالجراحات المعروفة، وأشيع أنه قتل، وأصيب فوق 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشهدوا، هنا جاء أهل النفاق ليؤكدوا ما كانوا يحسبونه قبل هذه الموقعة. مش احنا كنا قلنا لكم ذلك؟ ده كان كلامنا وانتم ما سمعتوش الكلام. هذا من كلام أهل النفاق، لا ينسب التقدير إلى الله تبارك وتعالى، بل يتحيل أن يؤيد قوله حتى لو هلك العالم. دي من علامات النفاق ومن علامات الجهل، حينما تختلف مع فلان في وجهة نظر فيرى رأيا أو يقول قول ما ويريد أن يثبت هذا القول، لكن الكلام صح أنت كلامك فقط، وهذا الكلام ربما كلام لا أصل له، يريد أن يؤيد وجهة نظر، فيتمنى صاحب هذا الرأي لو أن الإسلام هزم وجاء الكفار فاحتلوا بلاد المسلمين، من أجل أن يعني وجهة نظره تطلع صحيح. يقول لك مثلا يعني الكفار هيبقوا بيغزوا بلاد المسلمين، واحد يقول اتق الله هذا إن شاء الله بعيد، يقول له لا هيحصل، وعيد لا والله هيبقوا، يتمنى لو حصل من أجل أن تؤيد وجهة نظره، وهذا جاهل بل في قلبه نفاق والعياذ بالله. فهؤلاء فرحوا فرحا شديدا لأنهم قالوا للصحابة ارجعوا ولا تدخلوا في هذه المعركة، فلما أصابهم ما أصابهم قالوا هذا الكلام السيء، ظنا منهم أن الإسلام سيضمحل وأن أمره سينتهي، وأن هذه الحادثة التي حدثت للمسلمين هي النهاية، وأن الكفار سيظهرون على المسلمين. وسوء الظن كما قال علماء اللغة هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجزم، هو التردد الراجح، يعني عنده تردد راجح، نرجح عنه فيما يضوء في نفسه من خواطر سيئة ونفس مترددة ليس فيها ثقة، فيترجح عنده الأسوأ، يترجح عنده إيه؟ الشيء الأسوأ غير الجازم، يعني مش مؤكد مش يقين. وقيل هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. هتتجد التعريف يعني يتناسب مع الظنين بالله غير الحق. وقيل هو الشك والعلم غير اليقين. الشك والعلم غير اليقين، يعني ليس في علم يقين ولكنه شك. أما حسن الظن بالله فهو ظن يليق بالله تعالى واعتقاد ما يحق بجلاله. شوف الفرق بين الاثنين، بتظن بالله ايه؟ ما يليق بجلاله. ده الفرق بين المسلم وبين المنافق. المنافق عنده تردد فيما في داخله من الله تبارك وتعالى، انما المسلم عنده من العلم اليقين ما يليق بعظمه الله تبارك وتعالى. هذا هو ايه؟ الفارق بين الاثنين. وكما قلت لكم من قبل ان الظن من الفاظ الاضداد. يعني ايه الاضداد؟ يحتمل المعنى وعكسه، وفي علماء الفوا الالفاظ المتضاده في اللغه العربيه من هذا اللفظ، منها هذا اللفظ. الظن يفيد الشك ويفيد اليقين. الشك الظن جاء في القران بالمعنيين، يفيد الشك ويفيد ايه؟ اليقين. كفار ماذا قالوا؟ قالوا ان نظن الا ظن، هذا فيه شك. وقال عن اهل الايمان الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. وفي الفاظ غير ذلك في القران كلفظ وراء. كلفظ ايه؟ وراء. وراء بيفيد امام وخلف. ليه؟ من الفاظ الاضداد في اللغه العربيه. قال عز وجل وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه بصره. لان السفينه بتروح للامام ولا بترجع للخلف؟ يبقى اذا كان الملك اللي بياخذ السفن بصرا كده امامهم، ولكن هذا اللفظ يستخدم في الامام وفي الخلف. والظن المذكور في الايه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه هو ظن اهل النفاق الذين يترددون في عقائدهم وفي علاقتهم بالله تبارك وتعالى ولا يعرفون ربهم. وقد وصفه الله عز وجل في ايه اخرى الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائره السوء. دائره السوء بالقدر في الدنيا هو السر والاسر لدائره السوء في الدنيا على اهل الظن ان يقتل ويسبى ويصير اسيرا، وفي الاخره عذاب عظيم. والمسلم ينبغي عليه ان يثق بالله تبارك وتعالى خاصه في وقت الازمات، لان لو لم يثق بالله في وقت الازمات يبقى اذا هو ما اختبر وما امتحن وما وقع امام ابتلاءات. ولكن في الحاله العاديه في وضعه العادي إن الأمر لم يضع هذا الإنسان في اختبار مع الله، ولكن حينما يمتحن يوزن الإنسان بإيمان، هل هو واثق بالله أم عنده تردد في الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم فارق بين من يعرف الله بصفاته وأسمائه وبين من لا يعرفه. فالإنسان حينما يقع في محنة يعني يتبين، يعني ستعلم حين ينجلي الغبار أفرسا راكبا أم حمارا. أنا تعرف يعني ما هو حجم الإيمان في قلبه. وهذا مما يعني نحن في حاجة إليه في هذه الأيام، أن نثق بالله تبارك وتعالى. لأن من اعتقد أن أمر الإسلام سينتهي وسيضمحل وماتت الأمة وانهزمت البلد وغير ذلك، هذا هو من أهل الإرجاف الذين يبعثون في قلوب الناس القلق والاضطراب ولا يقول إلا شرا. وإحنا مأمورون كما قلنا من قبل أن المسلم يقول كلمة التفاؤل ولا يتشائم أبدا. المسلم يتفاءل ولا يتشائم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التفاؤل ما هو؟ قال الكلمة الطيبة. فنحن في هذه الأيام في حاجة أن نقول الكلمة الطيبة، ما نقعدش بقى نرغي في كلام ملوش لازمه وفي الكلام السلبي، لان طبعا الايام دي بقى كلها كلام. هذه الايام كلها كلام. انا انصح اخواني في هذه الايام ان الكلام يكون بحلول، طبعا احنا مامورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نضع له ضوابط خاصه في هذه الايام. مش كل اللي بيتكلموا، طبعا احنا بنتكلم في وسائل المواصلات، بتتكلم لما بتروح عند البقال، بتتكلم عند بياع الخضار، كله في الزمان ده بقى مثقف وكله عارف كل شيء. وطبعا مجرد ما يديك اخ ملتحي كده هايل هفل، وانتوا ضيعتوا البلد، وانتوا عملتم، وانتوا سويتم، وانتوا فعلتم. فطبعا الكلام مع امثال هؤلاء ينبغي ان يكون بميزان. فانت خطك الان في هذه الايام انك تبعث الامل في قلوب الناس، لانك المفروض انك تختلف عن الناس. انت رجل من المفترض انك من اهل العلم، فتبعث في قلوب الناس الامل، تبعث في قلوب الناس الامل، وهذا على الحقيقه وليس على التردد او الشك، بل في الحقيقه ان شاء الله الازمه ستزول، ستزول باذن الله تبارك وتعالى. هذا عقيدة للمسلم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمسلم بيعرف ان فيه امل في وقت الشده، ولو ما عرفش يبقى لا لا يعلم الله ولا يعرف ربه سبحانه وتعالى. ولو تاملت في سوره يوسف اذكر انني يعني قلت خطوة رد الطرف في كثير من الأماكن، يعني بسبب ما رأيت الناس من خوف ويأس وسلبية وغير ذلك. كان في قصة يوسف هذا المعنى، الفرج بعد الشدة، في فرج بيأتي بعد الشدة، وهذا من تقديرات الله تبارك وتعالى ومن ثقة العبد بربه سبحانه وتعالى. في قصة يوسف من أولها إلى آخرها بتجد فيها حلقات وعناوين بارزة جدا في القصة. تجد في الحلقة ضيق ويخرج بعده شيء. فيوسف عليه السلام خرجوا به في الصحراء واجتمعوا على قتله، واجتمع القراء انهم يتخلصوا منه، شدة شدة عظيمة. الفرق كان فين؟ واحد بس طلع خرق الإجماع وقال لك ايه، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كذلك لما وضع في الجب في البئر، شدة عظيمة. البئر ممكن يكون فيها حيات، ممكن يكون فيها جان، ممكن يكون فيها أي شيء مؤذي، سيأتي عليه الليل المظلم وتأتي الذئاب وغير ذلك، فهذه شدة. فأين كان الفرج في هذه المرحلة؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون، وحي من الله تبارك وتعالى طمأنه في هذه اللحظة، وغير ذلك صارت القصة. ولذلك قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن قصة. مش قصة تسلية، ولكنها في عبرة نأخذ منها هذه العبرة، خاصة في هذه المحن وفي هذه الظروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الأمل حتى في وقت الشدة، هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، حتى لا يقع في إساءة، في سوء الظن بالله عز وجل في محننا. هذه الأوقات اللي احنا بنختبر فيها، دي الأوقات اللي احنا بنختبر فيها، ويتبين من هو الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولعل هذه من المراحل اللي فيها حالة تمايز للأمة، يميز الله الخبيث من الطيب، دي نهاية الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف وحدث له ما حدث، ويقول تقول عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم أتى عليك أصعب من يوم أحد؟ فقال لها: لقد لقيت من قومك ما من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن كلاب، فلم يجبني الى ما اردت، فانطلقت وانا مهموم على وجهي، فلم استفق الا بقرن السعاده، واذا بسحابه قد اظللتني، فاذا بها جبريل فناداني وسلم علي وقال: ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم علي ملك الجبال وقال: ان الله بعثني لتامرني بما شئت، فان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ده نتعلم من هذا الموقف النبوي العظيم في هذه الظروف، معنى ان احنا يكون عندنا ثقه بالله تبارك وتعالى، عندنا حسن ظن بالله تبارك وتعالى. ماذا قال له النبي؟ قال له: لا، انما ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا شوف الثقه، يعني يقول له لسه كمان هنتظر لما الرجال تتزوج ويخرج من اصلابهم في ارحام النساء ذريه وبعد كده تحمل النساء وتلد النساء وترضع النساء ويكبر الأطفال ويبلغوا سن الرشد، وبعد كده ذلك نعرض عليهم الإسلام يقبلوا أو يرفضوا. يعني بقى ينتظر كل هذه المدة من أجل إصلاح أمة بالكامل. فده معنى فيه أمل عظيم وفيه يعني معنى إيماني كبير نحن في حاجة إليه في هذه الأيام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم الرومية؟ القسطنطينية دي تعتبر بلاد أوروبا الشرقية اللي هي فيها الجنات الكثيرة، الاتحاد السوفيتي سابقا والاتحاد اليوغوسلافي واليونان ورومانيا وغيرها من هذه البلاد المليئة بالخيرات، كان اسمها قديما القسطنطينية. والرومية هي إيطاليا الآن التي فيها الفاتيكان. فيسأل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ شوف الصحابة وكان الأمل اللي عندهم وكان الثقة في الله عز وجل اللي كانت في قلوب هؤلاء لسه قاعدين في المدينة وعيونهم بتتطلع إلى إيه؟ إلى هذه الممالك العظيمة، شايفين الثقة. وإحنا طبعا أصابنا من الهزيمة ما أصابنا، نحن الآن قاعدين ننتظر يعني دخول الأعداء ولا في استعداد التقدم الصناعي الهائل اللي قديله ب 100 سنة وأكثر، إحنا الآن ما لم نسهم فيه بأي شيء. الجسد الصناعي العالمي العرب ما قدموا له شيء، بل البطول اللي خرج من عند العرب ما استغلوه في شيء إلا في الرفاهية والسيارات وغير ذلك، ولكن هؤلاء هم الذين استثمروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي المدينتين تفتح أولا؟ فيقول مدينة هرقل أولا القسطنطينية، يعني اللي هتفتح إيه؟ أولا. فتحت بعد قول النبي بكم سنة؟ كم؟ لا ما يقرب من 700 سنة، أقرب من 700 سنة زمن محمد الفاتح. شوف من أيام النبي قال هذا لحد ما فتحها محمد الفاتح القسطنطينية، الفتح العظيم. ها ودخلوا المسلمين من أوروبا شرقا، وطارق بن زياد دخل من أسبانيا غربا، ودخلوا كده على أوروبا زي الكرماشة. يعني الأذان رفع في فرنسا وإيطاليا والنمسا وغير ذلك، عملوا كرماشة كده على هؤلاء. ثم يأتي الفتح الأكبر، يعني بقول لهم القسطنطينية أولا، يعني بذلك هيتباع إيه؟ رومية يعني إيطاليا، الفاتيكان تفتح بعد ذلك. دي كلها أحاديث بتبين معنى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، حسن الثقة بالله تبارك وتعالى، واللي إحنا بنرى حتى في شبابنا اللي هم المادة الخام بتاعت الأمة، بنرى عندهم سلبية. وطبعا الولد عاوز يطلع أبوه يربيه ويعلفه، والواد لا في عنده طموح ولا في عنده أمل ولا في عنده تطلع، الولد عاوز بس أبوه يصرف عليه ويروح يتفسح ويلبس هدوم ما بيعرفش يتفرق إن كان ده اسمه جورج ولا أحمد، والآخر هو الإيه؟ آخر أمله. والغريب في الأمر اليابان لما ضربت بالسلاح النووي، يعني شوف اليابان تحطمت تماما وسلمت رايتها للحلفاء. شوف اليابان كيف هي الآن، تقدم الهائل العلمي في اليابان أتى على الجيل اللي هو وراء هذه المأساة في اليابان في هيروشيما وناجازاكي. أصبح هؤلاء الشباب على أعتقد أن ينهضوا باليابان. كذلك ألمانيا في الحرب العالمية الثانية صارت رماد تراب. انظر ماذا حدث لها الآن، أصبحت ألمانيا أكبر دولة صناعية في أوروبا. إحنا الآن شبابنا في مصر لا يعرف إلا اللهو والعبث، ولا يعرف إلا النوم والأكل، ولا يعرف إلا الشهوات والنساء. ماذا سننهض من هؤلاء الشباب؟ أن يتعلق هؤلاء الشباب والرجال والنساء بدين الله، لأن إحنا العرب دول، العرب دول سر قوتهم في الدين بس، ما بيحركش العرب إلا مادة دينية صحيحة. ما بيحركهمش لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا مهلبية ولا ملوحية، كل الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده كله قديم 150 سنة لم يصلح مع العرب، ما صلح معهم إلا شرع الله. واللي عاوز يقرأ ذلك يقرأ مقدمة ابن خلدون منذ يعني مئات السنين بيتكلم عن هذه النقطة تحديدا، إن البني العرب وجنس العرب لا ينفع لإصلاحهم إلا دين. ما ينفعش بقى لا ديمقراطيه ولا اشهوره ولا معارضه ولا تنفع بقى، ما تنفعش ايه في هذا الجنس تحديدا. حسن الظن بالله تبارك وتعالى. يسوق الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في المجلد الثالث في الكلام على الاحكام المترتبه على غزوه احد. مترتبه على غزوه احد لمن اراد ان يرجع الى هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله ساق هذا الكلام بما فيه من بعض التصحيفات وغير ذلك من كتاب زاد المعاد لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله. قال: فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل، وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ثم ساق كلام طويل عليكم ان تقرؤونه وان تتمعنوا فيه، وله نقولات رحمه الله في مواضع اخرى كما في غاسة اللثام وفي اعلام الموقعين وفي مواضع اخرى جميله ورقيقه، منها ما جاء في مدارج السالكين. قال: حسن الظن بالله عز وجل على قدر حسن ظنك بربك، يعني حسن الظن بالله تبارك وتعالى على قدر حسن ظنك بربك وتوكلك عليه. يعني كلما كان عندك حسن ظن بالله تبارك وتعالى جاء التوكل على الله على قدر حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والرجاء ايضا بيأتي على حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وله كلام ايضا قيم في كتاب اعلام الموقعين تفرع في معنى اساءة الظن بالله تبارك وتعالى، فمنها من لم يحكم بشرع الله هذا من اساءة الظن بالله تبارك وتعالى، ومنها من يعضل الصفات لله فهو اساءة الظن بالله تبارك وتعالى، ومنهم من لم يؤمن بالقدر فهذا اساءة الظن بالله تبارك وتعالى. فارجعوا الى هذا الموضع القيم من كتاب زاد المعاد في الفوائد التي استخرجها الشيخ رحمه الله من غزوة أحد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. جاء القدر بفتح القاف وتسكينها أيضا، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعرابي، سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر معناه إحاطة الله تبارك وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر منه خير ومنه شر، وأقدار الله تبارك وتعالى كلها خير، والشر في أقدار الله يكون في مفعولاته لا في فعله. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأصل تقدير الشر الذي لا يلائم البشر يأتي من ورائه خير ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد يكون تقدير الأمراض وغير ذلك خير للإنسان، خير لرفع درجة الإنسان، وخير في الانتقام من الظالمين وإهلاك الظالمين الفاسدين المفسدين وغير ذلك. فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، إلا أن الشر الذي ذكر في تقدير الله تبارك وتعالى يكون في مخلوقاته، في مقدوراته وفي ما يأتي بعد ذلك من تقديرات الله تبارك وتعالى. ولكن الأصل في فعل الله كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فتقدير المصائب كالطوفان والزلازل والبراكين والمرض وغير ذلك، كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، ولكن لابد أن يكون في نهايته خير قدره الله عز وجل للإنسان. كذلك في تقدير المصائب التي يعني تأتي على الإنسان، خاصة بعد ذهاب وقتها، يكون الإنسان في خير له في هذه التقديرات، وفيها أحاديث كثيرة حينما يصاب الإنسان بابتلاء من الله تبارك وتعالى، مدى الخير الذي يحصله من هذه التقديرات. وفي الحقيقة أن القضاء والقدر باب كبير من أبواب الدين، وسر عظيم من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يتدخل فيه الإنسان بعقله ولا بتخيله ولا بتوقعه ولا بتخمين، ولكنه أمر سر عند الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد. وإذا أردت يعني إن شاء الله حينما نأتي على في المرحلة القادمة إن شاء الله سيكون هناك توسع في هذه الأبواب التي ربما ذكرناها متناثرة في كتاب التوحيد، ستجمع إن شاء الله جمعا في المرحلة القادمة، وسندرس التوحيد العقيدة الإسلامية دراسة وافية مستوفية، سيطلع فيها هذه الأبواب وضوح أكثر من هذا، ولكن نحن نتعرض لها بشيء من فرق رموزها، لعلك أن يكون لديك فكرة عن هذه الأبواب. فالقضاء والقدر إذا أردت أن تفهمه لابد أن تفهم أربعة أشياء في أربعة أشياء في القضاء والقدر، لابد أن تتقنها وأن تتعلمها حتى تتعلم القضاء والقدر وتعلم القدر. أول شيء الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عامل. الله عز وجل خلق الخلق، خلق الإنس والجن والملائكة، خلق الحيوان والطير والأسماك، خلق الحشرات، خلق كل شيء حي وكل شيء جامد، كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات الكثيرة التي لا يحصي عددها إلا الله لها أفعال، لها إرادات، لها حركات، لها كلام، لها أعمال. هذه الأفعال التي تصدر عن هذه المخلوقات الله يعلمها قبل أن يخلق، قبل ما تتخلق هذه المخلوقات رب العالمين عارف هيعملوا ايه، يعرف يعلم سبحانه وتعالى ما الخلق فاعل وقائل. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده ربنا يعلمه قبل ان نقوله، ربنا يعلم قبل ان نقوله. وهذا ما اوقع القدريه في هذه الفتنه العظيمه. القدريه دي فرقه خرجت من المعتزله، قالت بان الله لا يعلم الشيء الا بعد ان يحدث. شايفين قلة أدبهم على الله تبارك وتعالى. قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. قال عنه صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة قدرية، يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد إيه؟ أن تحدث. طبعا ده هيختلف تماما مع الجبرية في الاعتقاد كما سيأتي. المهم أن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إن الله بكل شيء عليم. طيب الدرجة الثانية اللي تتعلم بها القدر درجة الكتابة. درجة ايه؟ الكتابة. الله عز وجل علم ما الخلق عاملون ثم كتبها كتب ايه؟ هذا في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا من الامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله. ما احد من خلق الله راى هذا اللوح. هذا اللوح ما راه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما احد من خلق الله اطلع عليه. ولكن من الذي يعلمه؟ هو الله، هو الذي خلق، وهو سر الله تبارك وتعالى. ما اطلع عليه احد، عالم الغيب لا يظهر على غيبه احد. واللوح المحفوظ هذا خلق من خلق الله، لا نعلم من اي شيء خلقه الله. هل يا ترى هو من الذهب؟ هل من الحجاره؟ هل من اللؤلؤ؟ هل من الخشب؟ هل من الورق؟ هذا علمه موكول الى الله تبارك وتعالى، لا نعلمه. الحاصل ان هذا اللوح مكتوب فيه كل شيء. مكتوب ايه؟ فيه كل شيء، كلام الناس وحركات الناس وافعال الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ودي ربما من الامور اللي القران نبهنا عليها، اللي بتخفف على الانسان الامه ومصائبه. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. انت تعلم الان ان الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما الذي سيحدث لك. مجرد ان تعلم هذا مسبقا، هذا مما يخفف عنك الالام. ربنا قدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ فيه كل ما قدره الله تبارك وتعالى بسابق علمه، حتى فيه القران الكريم. واختلف العلماء، هل القران في اللوح المحفوظ موجود فيه مجملا ام مفصلا بحروفه؟ وانه لقران كريم في لوح محفوظ. هل مذكور القران الكريم في اللوح المحفوظ ام مذكور بحروفه؟ تكلم العلماء، ومنهم كثير من العلماء قال انه مكتوب بحروفه، على اساس ان كل شيء مكتوب ايه؟ في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة من درجات القدر، وهي درجة المشيئة. درجة ايه؟ المشيئة. الله عز وجل علم ما الخلق عمله، ثم كتب في اللوح المحفوظ هذا العلم لأفعال العباد وما سيفعلون وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم شاء ذلك. هذه المشيئة هي فعل من افعال الله تبارك وتعالى. نحن يجب علينا ان نؤمن بمشيئه الله تبارك وتعالى. ومشيئه الله عز وجل منها مشيئه كونيه ومنها مشيئه شرعيه. والمشيئه الكونيه التي لا قدره للخلق عليها، شاء الله تبارك وتعالى ان يخلق السماوات سبعا. هل المخلوقات دخل في هذا؟ شاء الله تبارك وتعالى أن تجري الريح، هذه مشيئة كونية، فهي تأتي بما أراد الله لا ما أراد الخلق. والمشيئة الشرعية قد يكون فيها ما لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أراد لعباده الإيمان وشاء لهم ذلك، ولكنهم فعلوا الكفر، فقد يكون هناك ما لا يحبه الله تبارك وتعالى في كونه. هذه تسمى مشيئة شرعية. طبعا سنأتي على هذه في بعض إن شاء الله بشيء من التفصيل والدقة. ومشيئة الله تبارك وتعالى منها ما هو خاص بذاته سبحانه وتعالى، كنزول الثلث الأخير من الليل، وكاستوائه على العرش، وكمكره بالماكرين واستهزائه بالمستهزئين، وغير ذلك من صفات أفعاله التي تكلمنا عليها من قبل. هذه تكون مشيئة خاصة بذلك، ومنها مشيئة خاصة بخلقه، مشيئة الله عز وجل في خلقه باعتبار ما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه من خير وشر. تقدير الله عز وجل من خير وشر، وما يحبه وما لا يحبه. فهذا يقع بمشيئة الله، هذا يقع بمشيئة الله، ولكن الفارق في المباشرة. يعني في أشياء تقول لي كيف يقع في ملك الله ما لا يبينه؟ ها؟ أو يخلق الله تبارك وتعالى شرًا؟ نعم، هو خلقه بمشيئته، الشر خلقه بمشيئته. ولكن من الذي باشر هذا الشر؟ وما الذي فعل الشر؟ حالة المباشرة، مباشرة الشر من الخالق أم من المخلوق؟ من الخالق، تمام؟ وسيتبين تفصيل هذا أكثر. الدرجة الرابعة درجة الخلق، درجة الخلق. يبقى إذن الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة إيه؟ الخلق. الخلق بيكون منه خلق حقيقي عيني وخلق معنوي. الخلق العيني هو خلق الأشياء الملموسة المحسوسة، والخلق المعنوي كخلق الكرم والحياء والعلم والحكمة، وهذه معاني لا تلمس، تمام؟ وإذا قلنا أن فعل العبد مخلوق لا نقصد مقالة جبرية، طيب فعل الإنسان ده مخلوق أم غير مخلوق؟ هو حد يقول مش مخلوق، أوعيته مش كويسة. فعل العبد مخلوق أم غير مخلوق؟ تبقى نقطة كبيرة أوي بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية والجبرية، تمام؟ القدرية اللي هم المجوس الأمة، مجوس الأمة، قالوا أن فعل الله غير مخلوق، وأن الله لا يعلم بفعل العبد إلا بعد وقوعه، وأن الله لم يخلق الفعل في العبد، تمام؟ أم جيت بقى الجبرية وقال لك لا لا، ربنا خلق فعل العبد ولا دخل للعبد في فعله. الله، ما كده بيه فيه خرافات وفيه خزعبلات، يعني العبد ما مش متحكم في ايه؟ في فعله، يعني بيفعل الاشياء لا اراديه. يبقى دخلنا في عقيده وحده الوجود بتاعت ابن عربي وغيرها من هذه العقائد الباطله الكافره. فانسان لا انسان ربنا اجبره على فعل الشيء، يبقى اذا العاصي زي ايه؟ طيب قال لا وجود لحقيقه الدين ولا وجود للتشريعات، طالما الانسان مجبر على فعل نفسه، يعني فرعون كان مجبر على فعل نفسه، وابليس مجبر على فعل نفسه. شايف الفرق الشاسع بين الفرقتين، بين الجبريه وبين ايه؟ القدريه. قام جه اهل السنه في النص وقال لك لا، خلق فعل العبد مخلوق لله تبارك وتعالى، ربنا خلق فعل العبد، ولكن بالتوجيه النظري والعقلي كيف نوجه هذا الفهم حتى نخرج منه يعني فاهمين معنى خلق افعال العباد. معناه ان الانسان لما يفعل فعل، قام تصدق بصلاه، تمام؟ كيف تمت هذه الصلاه؟ تمت ان كان فيه عنده عزيمه واراده، تمام؟ كان عنده عزيمه ان هو يقوم يتصدق، تمام؟ واصبحت هذه العزيمه حقيقيه في ارض الواقع، وان تصدق ايه؟ بالفعل، تمام؟ طيب هذه العزيمه وهذه الاراده وهذا الفعل اللي حدث من هذا الانسان خلق من خلق الله ام لا؟ مش احنا قلنا ان خلق الله منه حسي حقيقي ومنه ايه؟ معنوي. طيب الفعل الإرادة اللي هي موجودة جوه الإنسان، ها؟ الإنسان ليه إرادة ولا ملوش؟ ليه إرادة. طب الإرادة دي مين اللي خلقها؟ يبقى إذا ربنا خلق فعله ولا لا؟ ولكن قضية مباشرة الفعل من الله أم من العبد؟ يبقى احنا كده فهمنا عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد بكل بساطة، دون تنظير ودون دخول في اقوال الفرق وغير ذلك. اتفضل. ان الله خلقكم وما تعملون. نعم، ده دليل على ان الله خلق افعال العباد. خلق افعال العباد، خلقكم وما تعملون بهذا الفهم وبهذا المعنى، عشان ما فيش واحد بقى يحتج بالمعصيه بقدر الله. زي الجبريه لما جم يحتجوا على فعلهم هذا، قالوا ان موسى احتج على ادم عليه السلام بالمعصيه، قال انت اخرجتنا من الجنه، انت خيبتنا واخرجتنا من الجنه. فادم عليه السلام قال اتلومني على امر قد قدره الله عليه. احتجوا بهذا الحديث ان ربنا قدر على ادم ايه؟ المعصيه فخرج من الجنه. هم اخذين الحديث ده وبيتمسكوا به، ان الانسان مجبر ايه؟ على فعل نفسه، على فعل المعصيه، تمام؟ ولكن هذا حج عليه، لأن موسى عليه السلام كليم الله ومن أولي العزم، بعيد جدا أن يقول بقول الجبرية. وإن يقول الإنسان مجبر على فعل نفسه وإنه مصير بهذا المعنى الفاسد عند الجبرية. ولكن موسى عليه السلام يلوم آدم على الآثار التي ترتبت من الفعل، ولكن تاب الله عز وجل. وهل موسى عليه السلام يعلم أن الله تاب على آدم أم لا؟ يعلم. ولكن هل هو عاتبه أثناء المعصية؟ لو عاتبه أثناء المعصية كما قال جمهور علماء أهل السنة والجماعة، لو كان عاتبه على فعل أثناء المعصية لكان هذا حق، ولكن عاتبه بعد أن إيه؟ تاب الله عز وجل، كأن يذكر الإنسان الآخر بشيء حدث، خاصة وأن هؤلاء أنبياء، فحج آدم موسى عليه السلام. فمباشرة الفعل من الله أم من المخلوق؟ إذا العزيمة الموجودة في الإنسان هذا هو خلق فعل الله عز وجل، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، يبقى خلق أفعال عباد بهذا الفهم. هذا إيه؟ فهمتوا الموضوع ولا؟ وانت تيجي بقى تقرا في القران يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ليه؟ ارجع بقى لمراتب القدر الاربعه. يضل به كثيرا على ما حسب ما يعلمه منه. خلاص ده مكتوب في اللوح المحفوظ ان ده هيفعل ايه؟ هذه المعصيه، فالله عز وجل يعلم منه مسبقا ومقدر هذا في اللوح المحفوظ، ولكن هل اجبره على عدم الهدايه؟ ما اجبره على هذا، على عدم الهدايه. مفهومه دي؟ اقتضاء الفجور واقتضاء الايمان، هذا بعلم الله تبارك وتعالى في الازل، ولكن الذي يباشر الفعل الله ولا العبد؟ العبد هو اللي يباشر ايه؟ فعل نفسه في باب الاوامر والنواهي. وطبعا ان شاء الله سيكون هناك يعني فيما بعد ان شاء الله ايضاح اكثر من هذا وبحوث في هذا الباب. اظن ان لن نستطيع ان نكمل الحديث التي يعرضها الشيخ في هذا الباب من اجل صلاه العشاء، وسنتلوها في المره القادمه ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. اسال الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.